إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فقال اكتب، أمر الله أن يكتب. هل امتثل القلم أو لم يمتثل؟ امتثل، لكنه سأل ربه ماذا يكتب، فكأنه قال أنا مستعد للكتابة لكن ماذا، لأن القلم لا يعلم ما في نفس الله. قال ربي وماذا. وفي هذا إشارة إلى أن الأمر بالمجمل لا يكلف الإنسان بالعمل به حتى يبين، وهذه قاعدة أصولية فقهية من أصول الفقه. الأمر بالمجمل لا يكلف الإنسان بالعمل به حتى يبين، لأن القلم لما قال له اكتب قال ماذا، لما قال اكتب مقادير كل شيء حتى تكون الساعة، هل كتب أو لم يكتب؟ كتب، كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.